ولقاعدة الأمر المطلق لا يتناول المكروه، وهذا مذهب جمهور العلماء، قالوا بأنه يشترط أن يبتدئ بالصفا إلى المروة، هذا شرط، أن يبتدئ، لا بد أن يبتدئ بالصفا، انتبه إلى هذا، ما تبتدئ بالمروة. ثامنا، واعلم أن السعي لا بد أن يكون في المسعى، هذا أمر لا بد منه، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة، وهذا شرط. ما يأتي إنسان يقول والله الصفا والمروة في هذا المكان، أنا أذهب خارج الحرم، نفس القياس، أذهب وأرجع، نفس القياس، نفس المسافة، يصح؟ نقول باطل. لا بد أن يكون في هذا المكان بين الصفا والمروة، لا بد، وذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أن هذا من المناسك. أما الذي يسعى خارج هذا لا يسمى ماذا؟ سعى بين الصفا والمروة. إذن لا بد من السعي أن يكون ماذا؟ بين الصفا والمروة في هذا الممر، في هذا المكان بين الجبلين. قد يقول قال الآن السعي فوق، نقول قال العلماء حكم الأعلى يأخذ حكم الأدنى، فالسعي هو أصلا بين الجبلين لم يخرج، لكن البحث أنه لو خرج هذا الإنسان خارج وقال أحادي، أما لو كان فوقه يأخذ حكم لا فرق. إذن لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة، هذا واضح، وضح لكم. أقول تاسعا، ثم يعود حتى يرقى على الصفا. الآن وصل إلى المروة، يرجع من المروة إلى أين؟ إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني نزل الآن من المروة يمشي يمشي يمشي، إذا وصل إلى العلم الأخضر رمل جرى إلى أن يصل إلى العلم الثاني ثم يمشي، واضح هذا؟ ثم يصعد إلى ماذا؟ إلى الصفا، هذا الشوط الثاني، هذا شوط ثاني، يصنع فيه ما صنع. إذا صعد إلى الصفا الآن يستقبل القبلة، يكبر ثلاثا يوحد ثم يدعو بما شاء، يكبر ثلاثا يوحد ثم يدعو بما شاء، يكبر ثلاثا ويوحد ثم يدعو بما شاء، ثم ينزل ويعود إلى المروة. إذا وصل إلى العلمين أيضا جرى إلى أن ينتهي إلى العلم الثاني، وضح لكم؟ وهكذا حتى يتم له سبعة أشواط، هكذا يفعل حتى ينتهي من كم؟ من سبعة أشواط، آخرها على المروة، ما ينتهي على الصفا، إذا وقف على الصفا يعلم أنه أخطأ، مستحيل، لابد أن ينتهي أي؟ قلنا على المروة، وهذا شرط، يعني أن تكون الأشواط سبعة، فلو فعل خمسة وخرج مسعى، وضح لكم؟ إذن لابد بصحة السعي أن يأتي بكم؟ بسبعة أشواط على ما فصلنا وذكرنا التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عدد السعي بفعله، كم سعى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبع، أليس كذلك؟ وهذا بيان لأمر مجمل، فمن أنقص شوطا واحدا كمن أنقص ركعة واحدة من الصلاة، لأن العدد معتبر هنا، العدد معتبر هنا شرعا، وإذا كان العدد معتبر شرعا لا يجوز الإنسان أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص، لأن الشارع اعتبر العدد، وضح لكم؟ فإن زاد فالزيادة ملغاة لا عبرة بها، وإن أنقص قلنا لم ينتهي الطواف بين الصفا والمروة، يعني السعي، إذن ينتهي على المروة سبعة أشواط، يبدأ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ثم يرجع من الصفا إلى المروة شوط، إلى أن يصل إلى المروة الشوط السابع، واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ الأمر الحادي عشر، حادي عشر نقول ويجوز أن يطوف بينهما راكبا أو محمولة، يقول أريد أن أطوف محمول، نقول يجوز كما سبق في الطواف، والمشي أحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن قال والله أنا أستطيع أمشي لكن أشعر بتعب وأشعر بكذا، ونقول المشي خير لك، قال أجلس في ذاك المكان، ترون أن بعض الناس يحمل على ذلك الكرسي ويسعى به، نقول هنا أحب المشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن حمل فلا بأس، انظر مناسك الحج صار 28. الأمر الثاني عشر، وتشترط أو يشترط في السعي الموالاة، الموالاة شرط، اشترط الموالاة في السعي، وهو مذهب الإمام مالك إلا في حالات تعرضها. ما يسعى الآن شوطين ثم يذهب ويخرج ثم اليوم الثاني الثالث يقول أرجع أكمل، نقول له ما يصح، لابد أن تأتي به الموالاة بين الأشواط، تأتي بالشوط الأول والثاني والثالث إلا في حالات تعرض له، وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم وبعض الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية، مذهب هؤلاء رحمهم الله قالوا بالاشتراط، إلا أنه في الاعتراض إذا اعترض له عارض عرض له عارض يجوز له أن يخرج، يجوز له أن يخرج إذا احتاج أو يستريح كما بينا. انظر المجموع في المجلد الثامن في صاد 98 والإنصاف في المجلد الرابع في صاد 20، فإنه لو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط أو أقيمة الصلاة أو ليستريح قليلا فله ذلك، كما بينا ذلك في الطواف فله ذلك، فإذا فرغ مما عرض له هل يرجع من جديد أو يبني؟ نقول يبني ويكمل، يعني يبني على ما مضى، يعني وقف الآن إلى قبل العلم في الشوط الثالث قبل العلم الأخضر، نقول تبدأ من هذا المكان، وضح لكم؟ من هذا المكان. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قطع سعيه بين الصفا والمروة فبنى من حيث قطع، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه، بنى من حيث قطع. من أراد فليرجع إلى ما صح من الآثار في المجلد الثاني في صاد 20 و800. ولماذا قلنا باشتراط الموالاة؟ قلنا باشتراط الموالاة في السعي، لأن الذي يقطع السعي لغير حاجة قطعا طويلا لا يصدق عليه أنه سعى، إنسان سعى شوطا واحدا ثم ذهب ثم في اليوم الثاني أو بعد ساعات من غير حاجة، هل هذا يسمى سعى؟ أبدا ما يصدق عليه أنه سعى، وضح لكم؟ لا يصدق عليه أنه سعى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن السعي بفعله بالموالاة وقال خذوا عني مناسككم، فلا بد أن تأخذ هذه المناسك. الأمر الثالث عشر، فإذا انتهى من الشوط السابع، الآن انتهى على المروة خلاص، هذا الشوط السابع يصعد إلى المروة، ماذا يفعل بعد أن يصعد على المروة؟ يكون انتهى من ماذا؟ من سعيه، يذهب لحلق شعره. نقول فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة حلق شعره، إن كانت المدة طويلة كافية ليطول الشعر خلالها، بمعنى أنه أتى قبل الحج لمدة طويلة، وإذا حلق رأسه يعلم بأن الشعر سيرجع ما شاء الله ويرجع يحلق مرة ثانية، لكن لو أتى قبل الحج بأيام لا. نقول وإن كانت المدة قصيرة قص شعر رأسه، يعني قصر لا يحلق، إن كانت المدة طويلة حلق، إن الحلق أفضل، وإن كانت المدة قصيرة لا يقصر، لأن الحلق سيأتيه أي في الحج بعد أيام، فإذا حلق الآن ماذا يحلق بعد ذلك؟ لا يوجد شيء يحلقه، أليس كذلك؟ فماذا يفعل؟ قال العلماء يقصر، إذن ينظر إلى المدة، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر، هذا في العمرة، وليقصر وليحل، يقصر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التقصير لأنه قريب. قال والحديث متفق عليه، والحلق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم في الثالثة، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين كم؟ ثلاثة، وللمقصر مرة واحدة، والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وستأتي إن شاء الله صفة الحلق والسنة في هذه الصفة في مبحث الحج يوم النحر، سنبين إن شاء الله كيف يكون الحلق، التقصير سنبينه بأنه لا بد أن يقصر جميع شعر الرأس. وضح لكم؟ أما الحلق سنبينه إن شاء الله في يوم النحر، كما قلنا في مبحث الحج هناك سنبين لك كيفية الحلق. والمراد هنا بالتقصير تقصير جميع شعر الرأس. نحن نجد بعض الناس يأتي يأخذ من جهة الأذن أو من غيره تك خلاص، نقول لا يجوز، لا بد من أخذ جميع الشعر ولا ما يكون قصر هذا، أليس كذلك؟ لا بد، قلنا، من التقصير، تقصير جميع شعر الرأس، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله، وهو مذهب الإمامين الإمام مالك وأحمد، قالوا لا بد من أخذ جميع الشعر، ما يأخذ نقطة ويمضي ما يصح. وجماعة من أهل العلم، هذا أيضا مذهب جماعة من أهل العلم، أما من أخذ بعض شعره كما يفعل بعض الناس فهذا باطل مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. بعض الناس كما قلت لكم يأخذ من جهة واحدة يقول خلاص، نقول لا، التقصير يطلق على الجميع، ومن قال بالبعض فيطالب بالدليل، ولا يصح القياس هنا لأن هذا أمر تعبدي. وبهذا يكون ينتهي من ماذا؟ وقبل أن نذكر، أما المرأة ماذا تفعل؟ أما المرأة فإنها تقص من شعرها قدر الأنملة، هكذا قدر الأنملة طرف الأصبع، تأخذ جميع الرأس من الخلف ثم تقص، وبهذا تكون تحللت، لأن المرأة لا تحلق لا يجوز لها، وهذا سنبينه إن شاء الله فيما يأتي في ذلك المكان. وبهذا تكون العمرة انتهت، وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من أعمال العمرة، وحل له ما حرم عليه بالإحرام، يكون كل شيء عليه حلال من جهة ما منع بالإحرام، الحل الأكبر أليس كذلك؟ فيجوز له أن يأتي أهله، ويجوز أن يتطيب، ويجوز ويجوز إلى آخره، حلال. ثم يمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية، يمكث هكذا حلالا إلى متى؟ إلى يوم التروية. الأمر الرابع عشر، أما من كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحل، فبينا بأنه عليه أن يتحلل اتباعا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، واتقاءا لغضبه، لأن التمتع واجب كما سبق بينا هذا. أما من ساق الهدي قال والله أنا سقت الهدي، نقول افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى بإحرامه ولا يتحلل إلا بعد يوم، إلا بعد الرمي يوم النحر، كما سيأتي بالتفصيل هناك إن شاء الله ونبين. من ساق الهدي نقول ابقى كما أنت إلى اليوم العاشر إن شاء الله، وسنبين لك ما تفعل. أما من لم يسق الهدي وقال أنا أتيت بالإفراد، نقول لا، لبي بعمر الآن وادخل واعتمر، وهذا بيناه، لأن التمتع واجب وهذا فصلناه. لماذا؟ اتقاء لغضبه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه غضب صلى الله عليه وآله وسلم على من لم يتحلل، وهذا فصلنا فيه. يوم التروية، الآن سنبدأ في أعمال الحج، سنبدأ في أعمال الحج. يوم التروية ماذا يفعل الإنسان في يوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. هنا إذا دخل عليه يوم التروية اليوم الثامن، أحرم وأهل بالحج، الآن سيرجع إلى إحرامه، وما شاء الله بقي بعد العمرة حلال. إذا جاء يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة بدأ، وماذا يفعل؟ سنبين بأنه يحرم بالحج، ويفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات، كما بينا ماذا فعل هناك عند الميقات. والآن هو يحرم من مكانه، سنبين بأنه يحرم من مكانه، ما يذهب إلى مكان، من مكانه يحرم، لكن قبل الإحرام عليه ما بيناه من المستحب، أنه يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء الأبيضين إلى آخره، هذا بيناه هنا، كل ما ذكرناه هناك من الاستحباب هو هنا، يستعد الآن حتى يلبس ماذا؟ الإحرام، يتطيب ويغتسل ويتطيب ويلبس رداءين أبيضين كما بينا في ماذا؟ في الإحرام عند الميقات في العمرة. ماذا يقول؟ ويقول في إهلاله لبيك اللهم بحج. الآن يلبي بالحج لأنه حلل خلاص من العمرة، الآن سيدخل في الحج ومتمتع له. لبيك اللهم بماذا؟ بحج. ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر السلسلة الصحيحة رقم 17 و600 و2000، وصحيح ابن ماجة رقم 37 و300 و2000. هذا في حق من؟ في حق المتمتع. ويجوز له أن يشترط؟ يجوز كما بينا في الاشتراط، فيقول بعد أن ينتهي، يعني بعد أن يقول لبيك اللهم بحج، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محلي حيث حبستني، يشترط. هذا بينا، وضح لكم؟ يجوز له أن يشترط. من أين يحرم؟ هل يرجع إلى الميقات أو إلى أقرب الحل؟ نقول لا. ثانيا يحرم من المكان الذي هو نازل فيه، أي مكان أنت نازل فيه في يوم الثامن تغتسل وتتطيب، تطيب البدن للإحرام، ثم تلبس الإحرام، ثم تلبي بهذه التلبية في مكانك، لا تذهب إلى مكان آخر، لا، من مكانك، لا ترجع إلى الميقات، تقول لبيك اللهم بحج، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محلي حيث حبستني. وبهذا يكون دخل في ماذا؟ في إحرامه، رجعت عليه جميع المحظورات كما سيأتي. وضح لكم؟ يلبي من مكانه الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة، أهل مكة يحرمون من ماذا؟ من مكانهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان دونهن، يعني دون المواقيت، فمن أهله، يعني يحرم من مكانه حتى أهل مكة يهلون منها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. إذن يحرم من مكانه، ماذا يقول؟ لبيك اللهم بحج، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم محلي حيث حبستني. فإذا قال ذلك أصبح الآن محرم. ثم بعد أن يصبح الآن محرم ترجع محظورات الإحرام، لا تنسون ما مضى في محظورات الإحرام وما يجوز له وما يحرم عليه. ثالثا ويلبي بالتلبية التي سبق بيانها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا يستمر في تلبيته لا يقطعها إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني يستمر في التلبية ويستمر ويستمر على قدر استطاعته حتى يأتي إلى الجمرة، وهذا سنبينه إن شاء الله في اليوم العاشر. قلنا لا يقطع إلا مع جمرة العقبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، آخر حصى يرميها خلاص تنقطع التلبية، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبهذا قال الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ودليله ما رواه ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الرابع في صاد 81 و200 عن الفضل بن عباس قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات، فلم يزل يلبي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة، وهذا سنبينه إن شاء الله، ثم قطع التلبية، هذا الشاهد، مع آخرها حصاة، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة. إذا قطع التلبية متى؟ مع آخر حصاة السابعة في يوم النحر، جمرة الكبرى كما سنبين إن شاء الله. إذن هذا دليل على أنه يقطع متى التلبية. إذن الحاج يستمر في تلبيته لا يقطع إلى أن يصل إلى هذا اليوم، وسنبين إن شاء الله مع آخر حصاة يقطع. وبهذا قال ابن خزيمة ومال إليه الشوكاني كما في نيل الأوطار في المجلد الرابع في صاد 81 و300 وابن حزم في المحلى في المجلد الخامس في صاد 35 و100، وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع في المناسك في صاد 33. الأمر الرابع الآن هو من مكانه أحرم ودخل في الإحرام وأخذ الآن يلبي لبيك اللهم لبيك، يلبي ويكرر على قدر استطاعته، ثم ينطلق إلى منى. هذا الأمر الرابع، ينطلق إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يفصل من غير جمع، يصلي المغرب، قلنا يصلي الظهر، وانطلق الآن متى؟ الصباح، لأنه قلنا في صباح اليوم الثامن من ذي الحجة يفعل هذه الأمور، ثم ينطلق الآن إلى أي متجه؟ إلى منى. فإذا وصل إلى منى جلس بها، صلى الظهر وصلى العصر صلى المغرب وصلى العشاء، ثم يبيت حتى يصلي الفجر، كل هذا أين؟ بمنى. واضح إلى هنا؟ كل هذا في منى حتى يصلي الفجر وتطلع الشمس، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر. انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 69، كل هذه أمور مستحبة، يعني من لم يفعل هذا فقد ترك الفاضل، ترك الأفضل، لا بد أن يفعل هذه الأمور من جهة الاستحباب حتى يكون مقتديا به صلى الله عليه وآله وسلم. وضح لكم؟ يعني الذهاب إلى منى في هذا اليوم والجلوس فيه والمبيت حتى اليوم الآخر. خامسا، اعلم أن التوجه إلى منى يوم التروية والصلاة بها 5 صلوات والمبيت كل ذلك سنة مستحبة، كل هذا سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من تركها هل عليه شيء؟ نقول ومن تركها فلا شيء عليه، لكن ترك الأفضل والمستحب. قال أنا أتيت اليوم التاسع سنبين ما فيه، واضح؟ يلبي نفس ما ذكرنا، لكن ترك الأفضل، وهو أنه ما ذهب إلى منى وجلس بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بات ثم صلى الفجر. وضح لكم؟ قال ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في صاد 62 و200، إن المستحب أن يخرج محرما من مكة يوم التروية فيصلي الظهر بمنى، ثم يقيم حتى يصلي الصلوات الخمس كما بينت لكم، يقول ويبيت بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك كما جاء في حديث جابر. كل هذا كلام ابن قدامة، وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي لا نعلم فيه مخالفة، كلهم قالوا بأن هذا مستحب، قال لا نعلم فيه مخالفة، وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا، اتفقوا على أن هذه الأعمال مستحبة. وضح لكم؟ قال ابن المنذر ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا في اليوم الثامن، انطلق إلى منى، صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب صلى العشاء من غير جمع، ثم بات هناك، ثم في الفجر في فجر يوم التاسع صلى الفجر وانتظر حتى طلعت الشمس. هذه الشمس التي طلعت شمس ماذا؟ شمس يوم عرفة، شمس يوم عرفة. هنا يبدأ العمل الآخر، وهو الانطلاق إلى عرفة، لأنه بمنى كما قلنا، الآن سينطلق إلى أين؟ إلى عرفة. أقول أولا، ثم إذا طلعت شمس يوم عرفة، وهذا أي يوم؟ اليوم التاسع، اليوم التاسع من ذي الحجة، انطلق إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، كل ذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينطلق إلى عرفة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخره، أو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم معه في حجته. فعن محمد ابن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس ونحن غاديان من منى إلى عرفة، لهذا انظر الذهاب مع أهل العلم وسؤال أهل العلم، قال عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يسأله كيف كنتم تصنعون، يسأل أنس رضي الله عنه، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم تصنعون؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر ولا ينكر عليه. إذن كل ذلك جائز، يلبي ويكبر إلى أن يصل. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ثم وهو في طريقه ذاهب إلى عرفة يسن له أن ينزل في نمرة، وهو مكان قريب من عرفات، وهو ليس منها، انتبه، ليس من عرفة. تظن أنك إذا وقفت في هذا المكان ومضى عليك اليوم التاسع إلى يوم العاشر الفجر تقول والله أنا وقفت بعرفة وأنت واقف بنمرة، لا ما يصح، ما حجت ولكن حجت العير، لأن الوقوف بعرفة سيأتي حكمه. نمرة إذا مر ووصل إلى نمرة يسن له أن ينزل منها، وهي مكان قريب، ويظل بها إلى ما قبل الزوال، يعني يجلس بنمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة هنا من شعر وجلس فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في حديث جابر، يجلس في نمرة ويبقى فيها إلى ما قبل الزوال، يعني إلى ما قبل الظهر. ثم ثالثا إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهر، ثم إذا زالت الشمس يعني عند الظهر رحل إلى عرنة، رحل إلى عرنة ونزل فيها. وعرنة على الصحيح من أقوالها للعلم أنها ليست من عرفات، وهو مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي يقول بأنها من عرفات ويأثم إذا وقف بها ولم يقف بعرفات وترك الوقوف ووقف بها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها ليست من عرفة. واضح إلى هنا؟ ثم بعد أن يخرج قلنا يأتي إلى عرنة وينزل فيها، كما ثبت أيضا هذا في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من نمرة مشى بعد الزوال بعد الظهر إلى أن وصل إلى أين؟ إلى نمرة، إلى عرنة، وهي قبيل عرفة، قريبة من عرفة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مناسك الحج في صاد 29 عن هذا النزول في نمرة وعرنة، قال: هذا النزول قد يتعذر اليوم تحقيقه. صحيح، اليوم يتعذر أن الإنسان يقف بنمرة وينزل ثم يقف بعرنة وينزل لشدة الزحام، ما تستطيع، يقول لشدة الزحام، فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله، ما استطاع أن يقف لا بعرنة وقبل ذلك نمرة. نقول: لا بأس عليك، اذهب مباشرة من الصباح، استمر إلى أن تصل إلى أين؟ إلى عرفة. ثم رابعا يصلي بالناس الظهر والعصر. الآن بدأنا، الآن دخل ووصل عرفة، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، الذي جاوز ودخل عرفة هناك يصلي، أما من كان بعرنة بينا أنه هناك، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن انتقل ودخل عرفة، ماذا عليه؟ نقول: ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، يعني يصلوا جماعة، ويؤذن لهما أذانا واحد، يؤذن قبل الصلاة مؤذن يؤذن أذانا واحد، ويقيم لكل صلاة، يؤذن الأذان الأول يقيم يصلي الظهر ركعتين، ثم يقيم ويصلي بعدها مباشرة صلاة العصر ركعتين، ولا يصلي بينهما شيئا، لا يصلي بين الظهر والعصر شيء، مباشرة يصلي بعدها الظهر، وإن أخر كما سيأتي يجوز، يعني شيئا يسير. نقول: ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم أذن بلال بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، أذان واحد، أقام صلى الظهر، أقام صلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا سبحان الله من الأمور المطلوبة بذلك المكان كما سيأتي، لأنها من المناسك، لأن هذا الحاج الآن سيتفرغ لأمر عظيم في ذلك المكان في عرفة. وضح لكم؟ وهذا في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد 73 فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: وصل، أذن، أقام، صلى الظهر، ثم أقام صلى العصر ولم يصلي بينهما شيء، ركعتين ركعتين. خامسا، ومن لم يتيسر له صلاتهما مع الإمام، قال أنا والله ما أستطيع أصل إلى أن أصلي مع الإمام، قلنا فليصليهما كذلك وحده أو مع من حوله من أمثاله. إن كان معه ناس صلى معهم جماعة، إن لم يكن يصلي وحده، يصلي يؤذن ويقيم، يصلي ركعتي الظهر ثم يقيم ويصلي ركعتي العصر وإن كان لوحده. واضح لكم؟ لأن الجمع والقصر في هذا اليوم ليس هو لأجل السفر، لا، لأن الجمع والقصر في هذا اليوم من مناسك الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، لابد أن يأتي به الإنسان، هذا من المناسك. يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على سفر، لا، فعله لأنه من مناسك الحج كما قال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى معه جمع كثير من مكة. كم خرج معه من مكة؟ كثير. ومعلوم أنه لما وصل إلى هذا المكان هذا ليس بسفر، أليس كذلك؟ من مكة وغيرها. ولم يأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بترك القصر والجمع، ما قال لا نحن على سفر، أنتم لستم على سفر، نحن نجمع ونقصر، أنتم لا تجمعوا ولا تقصروا، أنتم صلوا أربع ركعات والعصر، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الذين كانوا وراءهم مسافر غير مسافر كلهم صلوا خلفه ماذا؟ ركعتين ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين وجمعوا، أليس كذلك؟ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك القصر والجمع لأنه جمع وقصر للسفر، أبدا، ليس كذلك. لو كان كذلك لأمره، فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل المناسك لا لأجل السفر، ولأنه كان معه من مكة ومن غيرها، فما أمره، قال أتموا صلاتكم، نحن على سفر، لابد أن نبين، لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولم يأتي هذا مطلقا. وكما هو مقرر في علم الأصول من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة أصولية، والحاجة قائمة وليست بقائمة، جزما قائمة، لأنه محل تعليم، النبي حج مرة واحدة وهذا محل تعليم، وخلفه المسافر وغير المسافر، ثم يسكت ولا يقول لهم أنتم يا من لم يكن على سفر نحن سنجمع ونقصر، لا يبين لهم، مستحيل. فدل هذا على أن الجمع والقصر إنما هو لأجل المناسك، لأن الحاجة هنا قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن يقر باطلا، باطل المقيم يصلي ركعتين، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقر باطل، لأن المقيم لا يجوز أنه أن يصلي الظهر ركعتين كما تعلم. وإلى القول بأن الجمع والقصر كان للنسك ذهب الإمام مالك والأوزاعي، وهو وجه للشافعية كما نقله الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في صاد 600، وقال روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم ابن محمد، اسمع إلى هذا، قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل، فرغ من ماذا؟ من خطبته، نزل فصلى الظهر والعصر جميعا، فرغ من ماذا؟ خطبته، نزل وصلى الظهر والعصر جميعا. قال هذا من مناسك الحج، من السنة، فلو كان هذا فقط لغير المسافر لبينه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أظهر الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر والعصر ويقصرون في عرفة وفي مزدلفة، يقصرون في ماذا؟ في عرفة وفي مزدلفة، يقصرون العشاء، وأهل مكة وغيرهم في ذلك سواء، قال عندي في ذلك سواء. خالص الجمان الشيخ الشريم، من أراد أن يراجع فليراجع في صاد 11 و200. وبهذا يكون قد انتهى من صلاة الظهر والعصر جمع وقصر، الآن بقي عليه ماذا؟ الوقوف بعرفة، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الدرس القادم، ونبين ما يتعلق بالوقوف بعرفة وماذا يفعل وكيف يفعل، هذا سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. ما رأيكم ولا نمضي في الوقوف؟ لا لا هذا نمشي حتى ننتهي. أردتم نمضي نمضي، ننهي فقط الوقوف بعرفة ونقف على الإفاضة من عرفة. الهمة عالية نمضي، لأن يقال بأن الإطالة خاصة إذا كانت يعني قد تؤدي إلى بعض الناس إلى الملل، لكن إذا كان الطالب ما شاء الله نشط ويستطيع أن يصبر 10 دقائق نستمر. ما رأيكم حتى نمضي، حتى غدا إن شاء الله نحاول أن ننهي جميع ما يتعلق بالحكي. نستمر نقول الوقوف بعرفة ثم ينطلق إلى عرفة. نحن بينا بأنه هذا فعله بعرنا، وإذا كان انطلق إلى عرفة مباشرة وصلى الظهر والعصر كل هذا لا بأس به، وضح لكم؟ ثم ينطلق إلى عرفة فيقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة. إن تيسر له ذلك، إن تيسر أن يقف أسفل جبل الرحمة عند الصخرات، وإلا فعرف كلها موقف، يقف أين شاء من عرفة ولا بأس. لكن إن وقف عند الصخرات تحت الجبل عند الجبل فلا بأس. ما دليله؟ دليله حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصواء، يعني ناقته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وقال هذه الصخرات التي نحن نعنيها أسفل جبل الرحمة، وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. سبحان الله. وتجد الناس من جهلهم يتقاتلون على الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فوق الجبل، وقف عند الصخرات تحت الجبل، وهم يظنون أنه لا حج إلا إذا صعد على الجبل، وهذا من الجهل، وهذا من الجهل، أليس كذلك؟ وهذا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم في صاد 73. انظروا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي في شرح مسلم في المجلد الثامن في صاد 55 و200: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط. قل هذا غلط، تجد الناس يتقاتلون على الجبل، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الجبل، وقف على الصخرات التي عند الجبل، وهذا من الجهل لأنه لاعب. ودائما الجاهل يأتي بالأعاجيب، وصدق رحمه الله، عوام الناس الجهل هكذا يفعل. فينبغي يا من تعلم أن يعلم أين النبي صلى الله عليه وسلم وقف وعرف كلها موقف، لا تقاتل الناس حتى تقف في مكان وعرف كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. إنسان مهم أنه يقف بعرفة، إن استطاع أن يقف عند الصخرات فبها ونعمة، يقرب منها فبها ونعمة، وإلا فعرف كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ يقف في عرفة، هذا الذي يهمني. ثم ثانيا، اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ركن، من لم يقف بعرفة فحجه باطل بالاتفاق. الوقوف بعرفة ركن، بل هو الركن الأعظم في الحج، ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، وهي ليلة مبيت بمزدلفة، هذا إن شاء الله بعد عرفة مباشرة، يعني عند الغروب وبعد الغروب الشمس سينطلق إلى ماذا يفيض؟ إلى مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، هذه يعني اليوم الذي يليه هو اليوم العاشر يوم النحر، قبل طلوع فجر اليوم العاشر، قال: قبل طلوع الفجر فقد أدرك. مفهومه أن من لم يأتي قبل ذلك فإنه لم يدرك. وضح لكم؟ إذن الوقوف ركن، وسنبين متى يبدأ ومتى ينتهي. الوقوف ركن من أركان الحج، بل هو ركنه الأعظم، واضح؟ ولقول والحديث صحيح كما في الإرواء رقم 64 و1000. 64 وألف يعني 1064. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف معنا بعد صلاة الفجر في مزدلفة حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. فقد تم حجه وقضى تفته. مفهوم الحديث أن من لم يفعل هذا ولم يقف لم يقضي ماذا؟ لم يتم حجه، حجه باطل، أليس كذلك؟ والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 42 و400 و2000. والتفت كما تعلمون هو الوسخ، يعني يزيل ما عليه من التفت بحلق الرأس وقص الأظفار إلى آخره. الأمر الثالث، الأمر الثاني بينا بأن الوقوف بعرفة ركن، انتبه لي هذا. الأمر الثالث، ويقف مستقبلا القبلة، يعني بعد أن يصلي الظهر والعصر فعليه أن يستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويلبي، يرفع يديه لأن هذا اليوم يوم عظيم، يرفع يديه يدعو بما شاء من الأدعية ويلبي بتلبيته صلى الله عليه وآله وسلم. انظر حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاد 73. إذن عليه في ذلك الموقف العظيم أن يتجه إلى أين؟ إلى القبلة، ويرفع يديه ويدعو ويلبي. الأمر الرابع، ويكثر فيه من التهليل، يكثر في ذلك اليوم من ماذا؟ من التهليل، فإنه خير الدعاء، خير الدعاء يوم عرفة، يوم عرفة التهليل خير الدعاء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة. عشية، انظر بعد الظهر، يعني بعد الزوال في الظهر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كرر هذا، تكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 350,000. خامسا، السنة للواقف في عرفة أن لا يصوم هذا اليوم، من السنة أن لا يصوم هذا اليوم، وذلك لما رواه البخاري بسنده عن أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الناس في يوم عرفة تقول شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صائم أو ليس بصائم في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، حتى يبين لهم أن الأفضل وأن السنة أنه يفطر في هذا اليوم. ولما ثبت عن أبي نجيح قال: سئل ابن عمر عن صوم عرفة قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال: لا آمر به ولا أنهى عنه ولا أصومه، لأن هؤلاء هم قدوتنا، فكيف أصوم؟ والحديث في صحيح الترمذي رقم 99,500. قال الترمذي كما في صحيح الترمذي في المجلد الأول في صاد 27,200: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، إن ذلك اليوم يوم عظيم يدعو فيه الإنسان. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا كره أكثر أهل العلم صيام يوم عرفة للحاج، بل ذهب بعضهم إلى التحريم، واضح لكم؟ فلا ينبغي للحاج أن يصوم ذلك اليوم، لأن ذلك الموقف موقف عظيم، وهو موقف دعاء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء، أحببت أن أنبه على ما يتعلق بالتحلل من العمرة بخصوص النساء. فإننا وجدنا في ذلك المكان، يعني بعد أن ينتهي من الطواف الطائف بين الصفا والمروة، وجدنا أن بعض النساء هداهن الله يقفن بقرب المروة وتبدأ تخرج شعرها وتقصر، وهذا والله من العجب، لأن هذا الأمر لا يجوز وهو محرم، لأن شعر المرأة عورة، ولا يجوز للمرأة أن تخرج شعرها لغير محارمها، فالأمر ليس بالهين. فتجد ما شاء الله حتى تتحلل تخرج شعرها في ذلك المكان، وكأنه لا يجوز التقصير إلا في ذلك المكان، وهذا من الجهل، نسأل الله السلام. ولهذا على النساء أن يتقين الله، وأن تذهب المرأة إلى دارها أو إلى محلها، المكان الذي تسكن به، ثم تأخذ وتقص من شعرها قدر الأنملة كما بينا لكم. أما أنها تقف أمام مشهد من الناس وتقص لأختها أو لصاحبتها، والأخرى تفعل كذلك معها، أو تأتي إلى أي إنسان قد أخذ بالمقص في يده ما شاء الله وينتظر وتخرج وتقول اقطع، فهذا كله لا يجوز، وهو أمر محرم مخالف للشرع، لأن الله جل جلاله أمر المرأة أن تتستر وأن تغطي شعرها وبدنها بجلبابها يدنين عليهن من جلابيبهن. الله أمر أن تدني المرأة من جلبابها على بدنها، والجلباب يبدأ من الرأس إلى أسفل القدم، أما أن تخرج شعرها حتى تقصر في ذلك المكان فهذا أمر لا يجوز، وخاصة أن الإنسان في مكان منسك، مكان عظيم، عليه أن يعظم حرمات الله وأن يعرف لذلك المكان قدره، فلا يعصي الله جل جلاله بأي حال من الأحوال. هذا ما أحببت أن أنبه عليه. وتكلمنا في درس البارحة على عرفة وما يتعلق بها، وبينا بأنه يقف بعرفة، بينا الانطلاق إلى عرفة، وبينا أنه إذا وصل إلى عرفة وما يتعلق بالصلاة هناك، ثم بينا بأنه يقف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يتيسر له ذلك فيقف في أي مكان من عرفة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فإذا وقف من أي مكان وفي أي مكان في عرفة فإنه قد تحقق له الوقوف.